الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته. وبعد، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عباد الله، إن الأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير، إنها ذات خطر ومسؤولية عظمى. وأعظم الأمانات أمانة الدين، الله ائتمن العباد على دينهم ليمارسوه بإخلاص واتباع. ومن لم يخلص لله في العمل ولم يحسن الاتباع لسيد البشر صلى الله عليه وسلم فقد ضل سعيه. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة، وأن آخر ما يفقدون من دينهم الصلاة. فإذا رأيت إنسان لا يصلي فاعلم أنه لا دين له، بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمانة فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل ينام النوم فيستيقظ وليس في قلبه شيء من الأمانة، ويظل أثرها في قلبه كأثر جمرة مرت على ساق الرجل فانتفخ أثر الجمرة فهو لا شيء، وإنما هو ماء من الانتفاء من أثر الحرارة. فكذلك لا يبقى في القلب من الأمانة إلا الأثر حتى يتبايع الناس ويتعاقدوا ويتعاملوا بلا أمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أضرف ما إلى آخر من الصفات، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من الأمانة. الله أخبر أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها خفنا من ثقلها وعظم مسؤوليتها فتحملها الإنسان. تحملها الإنسان وقد لا يؤدي مسؤوليتها وقد لا يقوم بحقها وهو الغالب. فليحرص المسلم على أداء الأمانة وليحافظ عليها، أمانة الدين سائر الأمانات، لئلا يسأل عن أمانته يوم القيامة فلا يجد جوابا ينفعه، وإنما هو مع المتلجلجين في إجاباتهم، المضطربين في أداء امتحاناتهم. وفي ذلك اليوم الاضطراب لا عودة للامتحان معه مرة أخرى، والناس جربوا امتحانات الدنيا وما فيها من إخفاق ونجاح، إلا أن إخفاق الدنيا أو نجاحها ليس له الخطر الذي لإخفاق الآخرة، نسأل الله السلامة من الإخفاق، أو لنجاحها، نسأله جل وعلا أن ينجحنا جميعا في امتحان يوم العرض الأكبر. فيا عباد الله، كل الدين أمانة، الصلاة أمانة في أعناقنا، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، رعاية الأهل والولد والاعتناء بأمرهم وحملهم على طاعة الله وحمل السفهاء على ركوب الصراط السوي، كل هذه أمانات ومسؤوليات عظيمة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. وإذا فرط المرء بأمانته وتساهل بها وأضاعها صار مع الضائعين. فليتحسس المسلم كلما عرضت له أمور، هل رعى الأمانة حق رعايتها؟ وهل حفظها حق حفظها؟ أول ما يتذكر فيه ما يتعلق بدينه ومعاملته لربه جل وعلا، ثم معاملته لإخوانه المسلمين، ثم معاملته لغير إخوانه من غير المسلمين. فلا بد من الأمانة في كل شيء. الأمانة من الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له، يعني لا أمان كامل، بل أصبح الأمان مهزوزا مضطربا إذا فقدت الأمانة. وسماها سيد البشر من الدين، وهي أول ما يفقد. ولا شك أن دينا يبدأ فيه الفقد في أوائله قد يتتابع الفقد إلى آخره، كما هي الحال في هذا الزمن. فإن كثرة من الناس لا يصلون وهم يتسمون بأسماء المسلمين. وقد قال إمام الهدى صلى الله عليه وسلم: وآخر ما تفقدون من دينكم الأمانة. وبين الله جل وعلا أن الإنسان تحمل الأمانة وأنه ظلوم لنفسه، يحملها ما لا تطيق من معصية الله والإعراض عن هديه والتلكب عن صراطه والاستهزاء بعباد الله المؤمنين. ومما لا شك فيه أن الاستهزاء بعباد الله وبمكارم أخلاق الإسلام من أعظم أسباب ترحيل الإيمان من القلوب، لأن الله قال للذين كانوا يستهزئون: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فماذا يا عباد الله؟ أعملنا لأماناتنا ونحن في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر التدارك وشهر التوبة وشهر الإنابة إلى الله وشهر محاسبة النفوس. كثير من الموفقين إذا جاء هذا الشهر تذكروا ذنوبهم وخطاياهم وفزعوا إلى ربهم ورجوا من أن يثبتهم في شهرهم هذا وفيما يتلوه من الشهور على صراطه المستقيم، وبذلوا أسباب إجابة الدعاء من الأعمال المتكاثرة وتلاوة الكتاب والبذل للفقراء والمساكين، رجاء أن يستجيب الله دعاءهم ويصرف قلوبهم عما حرم عليهم ويسلكهم في سبيل المتقين، رجاء أن يحفظ عليهم دينهم وأن يثبتهم بقوله الثابت في حياتهم والدنيا وفي الآخرة. فهذا الشهر يا عباد الله من لم يوفق فيه لحفظ الأمانة ورعايتها والتمسك بدينه فمتى يوفق؟ من أضاع الأمانة في هذا الشهر الكريم وأرسل نفسه على سجيتها وراء المحرمات فمتى ينتظر التوفيق؟ وفي أي زمن يتعرض للرحمة والمغفرة وإحسان رب العباد جل وعلا؟ لأن من أضاع المكاسب وقت توزيع الأرباح، ومن فرط في الزراعة أيام الزراعة، فهل ينتظر مع وقت الحصاد ثمرات يجنيها؟ لا شك أنه لا أحد يتصور لمثل ذلك ربحا ولا جناية أرباح أثمار، لأنه لم يأخذ بالأسباب ولم يتهيأ في وقت تأسيس المصالح ليؤسس لنفسه مصلحة يجني ثمراتها مع الناس عند جني الثمار وإدراك المحاصيل. وأفضل الأزمان للزراعة والمرابحة وأجل الأوقات لتذكر الأمانات المضاعة شهرنا هذا يا عباد الله، لأن الإنسان قد يستوحش إذا سلك طريقا والسالكون فيه قلة، إذا كان إيمانه ضعيفا لا يتحمل السير إلا مع جماعات كثيرة. وأما في هذا الشهر العظيم فالناس المتسابقون إلى طاعة الله من رجال ونساء كثرة، وأعوان الخير متوفرون، وأسباب تهيئ الفرص متوافرة متواجدة. فلا تفوت المصالح إلا من أضاع نصيبا، إلا على من أضاع نصيبا وفرط في حظه وتهاون بطاعة الله جل وعلا. إنه مما لا شك فيه يا عباد الله أن الكثيرين منا أو أن أكثرنا قد أضاعوا أمانات كثيرة في أيامهم السالفة وفرطوا في أمور عظيمة فيما مضى، ولكن ليعلموا أن ربهم جل وعلا أرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات ويتجاوز عن الخطايا لمن هم بالاستدراك وعمل على الرجوع إلى حفظ الأمانة وأداء حقها ورعايتها. فبادروا أيها المسلمون، احرص أيها المسلم ألا تكون ممن لا أمانة لهم، فإن زمنك هذا زمن ارتفاع كثير من الأمانات من القلوب، زمن المعاملة بالخداع والخديعة والغش والمكر والاحتيال على مختلف المستويات، فإن أغلب الناس في هذا الزمن إنما يعيشون بالكيد والخديعة والغش والاحتيال، ويحاولون أن يحتالوا على عباد الله وأن يحتالوا على ربهم جل وعلا، ومحال أن يحتال العباد على الله، ولكنه جل وعلا لكرمه وعظيم لطفه وجميل إحسانه وسعة حلمه يمهل للناس ويمد لهم الحبل ويمكنهم من كثير ما يطلبون رغم إضاعتهم لأماناتهم وتساهلهم بأوامر ربهم. وقد أمر الله جل وعلا بأن ترد الأمانات إلى أهلها، فالإنسان المسلم عليه أن يكون أمينا، أمينا فيما بينه وبين الله، أمينا فيما بينه وبين العباد، وفيا بأقواله وأفعاله، صادقا في حديثه وفي عمله، مخلصا لربه جل وعلا في كل أموره، لعل الله جل وعلا أن ينجيه من أهوال المستقبل في الدنيا ويؤمن من الفزع يوم الفزع الأكبر، ذلك اليوم العظيم الذي يتخلى كل أحد عن كل أحد. فلا الولد ينفع ولدا، لا الولد ينفع والدا، ولا الوالد ينقذ ولدا، ولا الزوج ينفع زوجة، يفر كل أحد من كل أحد، كل إنسان لا يفكر إلا بنجاة نفسه. فمن قدم صالحا وعمل بطاعة الله وقال قولا سليما وأخلص لله جل وعلا في العمل غفر الله له ذنبه وأصلح له أمره وجعله من عباده الموفقين. ومن تساهل بأمر الله وأضاع دينه وفرط فيه وأصلح ممن قال الله جل وعلا في شأنهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه أن يجعل وصفاته أن يجعلنا جميعا من التائبين وأن يتقبل توباتنا. أيها المسلمون يا عباد الله، يا وفود بيته يا زوار هذا الحرم الشريف، اتقوا ربكم واحفظوا أماناتكم وأخلصوا لله في العمل وتفقدوا أحوالكم، فإن الذكي العاقل هو الذي يحاول في كل يوم أن ينظر إلى عيوب نفسه وإلى ما فرط في يومه وأمسه ليستدرك ما فات وليتوب إلى ربه، لعل الله جل وعلا أن يمحو سيئاته وخطاياه. والله جل وعلا كريم جواد، إذا علم منا صدقا في التوبة وندما على المعاصي وغلقا على التفريط من علينا جل وعلا بالهداية والتوفيق والتيسير، وإذا علم من الواحد منا مخادعة وخيانة وإضاعة للأمانة، فإنه جل وعلا يبسط لأحدنا في الرزق ليتمادى في غيه، حتى إذا بعد عن أجواء السلامة وصار في منأى عن رحمة رب العباد جل وعلا وصار في متناول أيدي أعدائه من شياطين الجن والإنس، تركه الله ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. المسلم يا عباد الله يتقي ربه جل وعلا ويخافه. يقول سيد البشر إن الرجل لينام النوم يستيقظ ليس في قلبه من الأمانة شيء، فالإنسان على خطر أن يسلب الأمانة في نومه إذا هو أخذ بالأسباب التي تسلبه الأمانة من ارتكاب المعاصي وتبييت النية الخبيثة السيئة التي يفكر فيها في الكذب والاحتيال والخديعة والمكر. لأن من أراد أن يمكر ويتجرأ على محارم الله فالله خير الماكرين، يأخذه جل وعلا على غرة وما درى، لأن الله جل وعلا لا يغيب عنه شيء. ومن تاب إلى ربه وأناب إليه وندم على تفريطه وعقد العزم أن لا يكون في أمانته، وأهم الأمانات كما ذكرت الأمانة التي بيننا وبين إلهنا رب العباد، ثم جميع الأمانات التي بيننا وبين العباد تابعة لأماناتنا فيما بيننا وبين الله. إذا نحن عزمنا على أن لا نخون الله ولا نخون عباده المؤمنين، وأن نصدق في أقوالنا وأن نؤدي أماناتنا فيما بيننا وبين ربنا وبيننا وبين عباده، فإن الله جل وعلا بسابغ فضله وعظيم إحسانه وواسع كرمه وجوده يهيئ لنا من أسباب السعادة في دنيانا والتوفيق لأخرانا ما لا نفكر له بتفكير. فيا أيها المسلمون، يا من حباهم الله جل وعلا التواجد في هذا المكان الكريم، ويا من يسر الله لهم بمنه وكرمه الصلاة في هذا المسجد المبارك، احمدوا الله جل وعلا على توفيقه، واحفظوا أماناتكم وارعوا حقوقها وتفقدوها قبل أن تسلب من قلوبكم، قبل أن يتحدث الناس عنكم بأنكم لا أمانة لكم. فإن الله الناس شهداء الله جل وعلا في أرضه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يتحدث الناس فيقولون إن في بني فلان رجلا أمينا. وهذا إذا اضمحلت الأمانة وزالت عن الوجود وأصبح أكثر الناس لا أمانة لهم، عند ذلك يقول الناس إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال الرجل في مظهره بأدب وأدبه وحسن مظهره وملبسه وحسن سمته فيما يبدو للناس ما أضرفه إلى آخر الصفات التي تخلق الأنظار، ومع ذلك يقول وليس في قلبه مثقال حبة خردل من الأمانة وفي رواية من الإيمان. فعلينا أن نخاف يا عباد الله، وأن نثبت أماناتنا وإيماننا بالأعمال الصالحة، فإنه من يؤمن بالله يهدي قلبه، والإكثار من الأعمال الصالحة والإكثار من التوبة والإكثار من الاستغفار في كل آن سبب لعمارة القلوب بالأمان والأمانة، وسبب لسلامة القلوب من ارتكاب الذنوب. إنه لا شيء نستعين به على إزاحة المعاصي وإبعاد أنفسنا عما حرم ربنا علينا إلا بالأعمال الصالحة، فإنه من يتقي الله جل وعلا يهدي قلبه، ومن يعمل صالحا يوفقه الله سبحانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها المسلمون، أدوا أماناتكم وارعوها حق الرعاية، وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته وعن أولاده من بنين وبنات، وعن خدمه بأن يصونهم ويحفظهم ويتفقد أماناتهم. وأن الزوق ذكر وقال والمرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكذلك المرأة مسؤولة عن نفسها وما تحفظ به جمالها مفاتنها، ومسؤولة عن بناتها وبنيها، ومسؤولة عن بيت زوجها ألا يغشى فيه منكر وألا تعلن فيه معصية. وإن لم تحفظ هذه الأمانة وتحرص على هذه الرعاية وتؤدي حقها حق الأداء فإنها مسؤولة يوم القيامة ومحاسبة عليها. كل واحد منا مسؤول ومحاسب، حتى الخدم في المنازل مسؤولون عن خدمتهم، ومسؤولون عن الأمانة التي يرونها، ومسؤولون إذا رأوا منكرات فلم يستنكروها. فأدوا أماناتكم واتقوا ربكم واعملوا صالحا يغفر الله جل وعلا لكم. اجتهدوا أيها المسلمون، فإن شهركم قد تهيأ للرحيل وتصرمت أيامه وليالي، فمن كان منكم محافظا على أمانات هذا الشهر فيما مضى فإن ذلك من الله جل وعلا وبتوفيق منه سبحانه وإحسان على العبد، فليحمد فليشكر فليكثر من العمل الصالح شكرا للذي وفقه في هذا الشهر المبارك. ومن كان منا مفرطا، ومن كان متساهلا، من كان ليله سمرا باللعب والغيبة والنميمة، ونهاره نوما، فليتب إلى الله جل وعلا. فليس بهذا حفظ الأمانات، وليس بهذا أداء الواجبات. من كان مفرطا في نهاره بالنوم وفي ليله بارتكاب المعاصي فليندم وليبادر إلى التوبة فيما، وليكثر من الأعمال الصالحة في الليالي المقبلة، فإنها ليال شريفة وأيام كريمة. فبادروا أيها المسلمون إلى الأعمال الصالحة. من كان منا محسنا فهذا من فضل الله عليه وتوفيقه، من رجل أو امرأة. ومن كان منا مسيئا فإن ذلك بسبب الذنوب وارتكاب الخطايا وعدم التهيئ للأعمال الصالحة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا حفظ الأمانات والمحافظة على ديننا وأداء العبادات، وأن يتوب علينا بمنه جل وعلا وكرمه، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يهيئ للمسلمين في كل مكان من أمرهم رشدا. أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا أعمالنا، وأن ينفعنا بها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا في ليالينا وأيامنا المقبلة للعمل السار المرضي له جل وعلا النافع لنا في دنيانا وآخرتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: كيف يعرف منا أنه أدرك ليلة القدر، وهل لها علامات خاصة لذلك الليلة؟ قبل الجواب على هذا السؤال، سؤال ورد إلي من امرأة تذكر أنها في السن العاشرة والحادية عشرة أتتها العادة الحيض، فكانت لا تحفظ الصيام، ربما صامت يوما وأفطرت يوما ولم تقضي أيام عادتها، تقول جهلا منها، فما الحكم؟ فالجواب أنها إذا لم تعرف الحكم إلا في الوقت القريب فإن عليها قضاء تلك الأيام، وإذا لم تعرف عددها فلتقضي مقدار أيام العادة، ولأنها تقول تفطر يوما وتصوم يوما تقسم البقية من الشهر ما زاد على أيام العادة تقسمه على اثنين، ثم تصوم ناتج القسمة. إذا كانت عادتها سبعة أيام فتقسم الباقي وتصوم على نصفة، لأنها تقول تصوم يوما وتفطر يوما. وذكرت في سؤالها أن عندها خادما، وأن من شرط العقد أن ترحلها على نفقتها، فعند ترحيلها لم يكن عندها نقد يكفي، وكانت صدقات أتت للخادمة فأخذت منها ورحلتها. والجواب أن ما أخذته من الصدقات المبذولة للخادمة التي عندها لا يحل لها، وعليها أن ترسل لها ما أخذت من الصدقات التي بذلت للخادمة. فإن لم تعرف مكانها فلتجتهد وتحرى، وإذا تعذر ذلك فلتتصدق بها عن الخادمة، ومتى قدمت الخادمة أو جاءها أحد يطلب نصيب حقها بما يمكنه من القبض وجب عليها أن تسلم. أما ما يتعلق بسؤال ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أخبر بها ثم تلاحى رجلان من أصحابه تخاصما فأنسيها، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها فليتحرها في أوتار العشر. قال: في تاسعة تبقى، سابعة تبقى، إلى آخر الحديث. وجاءت الآثار أن لها علامات، قيل في من علاماتها أنه لا يرمى بنجم فيها، وأن ليلتها ليلة مشرقة نيرة، وأن الشمس تطلع ليلتها ليس لها شعاع، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة. ولكن قل أن يرى ذلك كله إلا من اتصف بالتقوى وأطاع ربه جل وعلا وثابر على العبادة. أما من سهر على اللعب بالورق وغيرها والسمر المحرم فهذا حري أن لا يراها في يوم من الأيام إلا إن تاب. ولو أن بالإمكان بكل يسر أن يراها أحد لأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام زوجته عائشة أم المؤمنين، فقد قالت له يا رسول الله إن أنا وافيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وجاءه رجل كبير وقال يا رسول الله إني ضعيف فدلني على ليلة أقومها، فدله على ليلة 27 مع وصيته صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يلتمسوها في العشر الأواخر كلها، إلا أن الأوتار أرجى لها. سائل يقول ما حكم من يصلي قبل غروب الشمس بعشر دقائق على أنها تحية المسجد؟ تبارد على ذلك أمران، أمر يقضي بعدم الصلاة في أوقات النهي، وأمر يأمر داخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا فعل الداخل ولم يجلس إلا حتى يصلي ركعتين ورأى أن هاتين الركعتين من ذوات الأسباب وأن المنع إنما هو عن التنفل المطلق الذي لا سبب له فلا حرج، إلا أنني أفضل إذا كان أداء الصلاة عند الغروب بحيث لا ينتهي من صلاته إلا وقد غربت الشمس أن يمتنع من ذلك، لأن في ذلك مشابهة ظاهرة لصلاة عباد الشمس الذين يسجدون لها عند شروقها وعند غروبها، فإن المجوس عبدة الشمس يسجدون لها إذا طلعت كما يسجدون لها إذا غربت، فلا يجوز لمسلم أن يشابههم في ذلك. سائل يقول هل يجوز أن ينقل المسلم زكاة ماله من القصيم إلى مكة المكرمة ويعطيها لفقراء مكة؟ لا مانع أن تنقل الزكاة إلى مكة أو إلى غير مكة إذا علمت أن هناك فقراء متمسكين بدينهم وهم أمس حاجة من أولئك الذين في بلدك، فلا حرج في نقل الزكاة، فالمسلمون كلهم شيء واحد، وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الفقهاء ذكروا أن زكاة المال في بلد المال وزكاة الصائم أي زكاة الفطر في بلد الصائم، لكن الصحيح أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا قصد بذلك مصلحة الفقراء. سائل يقول إذا قلت لشخص العهد الذي بيننا وبين المسلم ترك الصلاة ومن تركها فقد كفر، ويرد علي ويقول من كفر مسلما فقد كفر، أفيدونا في تقدير المسلم جزاكم الله؟ كلاهما صادق، من كفر مسلما بغير مكفر فقد كفر، ولكن الذي كفر تارك الصلاة ليس المتكلم وإنما كفره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يتعمد ترك الصلاة يتعمد تركها إعراضا عنها أي دين الله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث الليلة آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فدين فقد آخره ما الذي بقي مع الناس منه؟ الذي لا يصلي بدون شك أنه كافر. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا كان عندي أولاد علمتهم وزوجتهم وموظفين عندي أطفال لم يذهبوا للمدارس فأحب أن أعطي هؤلاء الصغار من التعليم كما أعطي أطفالهم الكبار، ولكن لم أكن من حياتي هل أوصي بشيء من حقي بحيث أنه لا يزيد على ما أعطي أطفالهم حتى الواجب عليك إنما هو وأنت حي، وأما إذا مت فلا يجب عليك شيء، والمتكفل بالخلق خالق الخلق جل وعلا، الوصية للوارث محرمة كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يحل لإنسان أن يوصي لأحد من الورثة بشيء يميزه عن الوارث الآخر، إذا أراد أن يوصي فليساوي بين أولاده، وما دام حيا لينفق على الصغار وإذا بلغوا فليزوجهم، أما إذا انتقل عن الدنيا فالمال للوارث لا يحق له أن يتصرف في شيء. سائل يقول أتيت السائلة جاهلة أو كانت خائفة لا تستطيع البقاء دون من أهلها الداخلين الحرم فلا شيء عليها إن شاء الله. أما إذا كانت تعلم الحرمة وتستطيع الامتناع فهي آثمة، وإذا لم تكن كذلك فلا شيء عليها إن شاء الله. سائل يقول: رمى رجل جمرة العقبة بعد عودته من وقوفه بعرفة، ثم انصرف إلى مكة وطاف وسعى، ثم رحل إلى منى وبات بها، ولما أصبح الصباح ولم يستطع الصبر والبقاء منها ذلك لانقاذه، ورمى جمرة منقطعة قبل الزواج وانصرف إلى مكة، ولم يعد بعد ذلك إكمال الجمار ولا النبات، وفاته لذلك رمي يومين ومضاه ليلتين، وكيف براءته منه؟ الواجب على المسلم أن لا يعبث بالعبادات، وأن لا يدخل بالعبادة إلا وهو يتوقع إتمامها. فالله جل وعلا أمر بأن يتم الحج والعمرة لله، فلا يجوز للمسلم أن يدخل في العبادة في الحج ثم إذا هو أدى بعض الأعمال تبرم وترك. ضيق حال هذا السائل لا يمنعه من الخروج ليلا والمبيت والرمي، لأن المسافة قريبة بحمد الله، لكن ما دام قد فعل ما فعل فإن عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم عن ترك الجمار، وشاة لفقراء الحرم عن ترك المبيت، فهو لم يدع المبيت لعذر شرعي، وإنما تركه ويقول لذيق الحال لا أدري ماذا عمل بعد ذلك، لكن الواجب عليه أن يذبح ذبيحة لترك المبيت وأن يذبح ذبيحة لترك رمي الجمرات. سائل يقول: رجل ترك الصلاة لمدة 10 سنوات ثم تاب وصار الآن يصلي، فهل يقضي تلك الصلوات التي تركها لمدة 10 سنوات وكيف يقضيها قضية الشيخ؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن من ترك الصلوات عمدا ثم تاب بعد ذلك أنه لا قضاء عليه، لأنه في حال ترك الصلوات ليس بمسلم. الصلاة أمرها خطير أيها المسلمون، ولذلك يقول التابعون: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يرون شيئا من الأعمال يعني البدنية تركه كفر إلا الصلاة، لأن بقية الأعمال يمكن يتظاهر الإنسان بأنه ما ترك، لكن الصلاة هي عمود هذا الدين، فمن تعمد هدم عمود الإسلام فقد هدم دينه. وقد مر في ليلتنا هذه أن آخر ما يفقد من الدين الصلاة، فإذا فقدت الصلاة فلن يبقى مع المرء دين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولا شك أنه لا يقاتل المسلم، وإنما الذي يقاتل من لم يلتزم بشرائع الإسلام. سائل يقول: ما حكم العمل في البنوك التجارية؟ الله جل وعلا أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى، ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان. فإن كان هذا الذي يعمل في البنك يكتب الربا أو يحفظه أو يشهد عليه فهو داخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكلا وكاتبه وشاهدي. وإن كان لا يؤدي شيئا من الخدمات في هذا المجال وإنما عمله بعيد عن ذلك فأرى أنه أن عمله مكروه، ولكن لا أرى ذلك محرما. سائل يقول: لخادم في مكتبي وراتبه ضعيف جدا، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي علما بأنه ينقص هذه الأيام؟ إذا كنت لا تعرف فقيرا محتاجا لا يجد عملا يؤديه فلا بأس، وإن كنت تعرف، ولست أقصد المعرفة أنك تحيط بالفقراء، لكن لو بحثت لا شك أنك لو بحثت لوجدت فقراء لا يتمكنون من العمل ولا مال لهم، وهم مقطوعون وهم محتاجون للصدقات. وكونك تعطي خادمك فيها ناحية من المحاباة، والزكاة مال للفقراء وليست مالك، ومال الفقراء لا يصح لك أن تتصرف فيه إلا على وفق مصلحة الفقراء. فإذا كنت كما ذكرت لك لا تعلم أحدا أفقر منه أحرج منه فلا حرج، وإن كنت تعلم أو تتوقع أن تجد فلا يجوز لك دفع مال الفقراء لغيرهم. سائل يقول: نذرت لبعد ما حج، قال حجة نذرت فيه عن الفريضة، وإن لم تكفي فلا حجة، ويتقبل حجة حجة الفريضة واجبة بدون نذر، وإنما النذر أن يلزم الإنسان نفسه بأمر ما كان يلزمه لولا النذر. فأرادك أن تحج حجة الإسلام ثم بعد ذلك لتفي بنذرك، فإن الشيء الواجب قبل النذر هو الذي ينبغي الوفاء به أولا، فالواجب عليك حجة الإسلام قبل أن تنذر. أما إن كنت نذرت أن تقضي فرضك، ولكن الظاهر من سؤالك أنك أن تحج حجا منفصلا عن النذر عن الفريضة. أما إن كنت قصدك فقط أن تحج لتقضي فرضك، ونذرت على نفسك مبالغة في إلزامك بقضاء حجك وفرضك، ففي هذه الحال يكفيك عن النذر وعن الفريضة. سؤال يقول: قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها آية. الروح المعنى تصعد إلى السماء أثناء نومه وترجع أثناء استيقاظه. أما أنها تصعد للسماء فلا أعلم خبرا في ذلك، وأما أن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها، يعني يقبضها قبضا لا كقبض روح الميت. فالنفس بعد نوم الإنسان تكون جوالا، ومن ذلك ما يشاهده الإنسان في الرؤى في نومه، يرى أنه في مكان كذا أو أنه التقى بكذا إلى آخره، فهذا نوع من قبض الروح للنائم، إلا أنه قبض نسبي. أما أنها تصعد للسماء فلا أعلم في ذلك خبرا. سائل يقول: هل من السنة عدم أكل لحم الضب ابتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس من السنة ترك أكل الضب، فالضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد كما جاء في الصحيح أنه قدم إليه لحم فقالت: وكان لا يقدم له إليه لحم إلا أخبر به، فلما قدم قالت إحدى زوجاته وهي التي قدم اللحم في بيتها: خالت خالد بن الوليد، حيث أن اللحم أتت به خالته الثانية من البادية، فقيل إنه رب، بعد أن أهوى بيده رفع يده عنه، فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه. يقول خالد: فاجتررته من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وآكلته ورسول الله ينظر. فهذا يدل على أنه مباح، وترك أكله من أجل الفضيلة لا فضيلة فيه، لأنه لو كان في تركه أجرا لدلنا على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمآكل المباحة لا يتقرب إلى الله جل وعلا بتركها، كما أن الماء المشارب كذلك، وإنما يتقرب إلى الله بترك المحرمات والاجتناب عنها. فالله أمرنا بالأكل من الطيبات ونهانا عن أكل الخبائث. سائل يقول: أنا حلاق، هل يجوز أن أخذ العيش الآخر؟ هذا من التعاون على الباطل والإثم والعدوان. فالمسلم ينبغي له أن يلتمس الرزق بمن وسائله المباحة، وليس حلق اللحية من الوسائل المباحة، بل هو من الوسائل المحرمة. ومن ترك شيئا ابتغاء ثواب الله جل وعلا عوضه الله خيرا عظيما. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو شرح هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريد إلى ما لا يريد، دع ما يريد إلى ما لا يريد. هذا الحديث يدلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه سعادتنا وأمننا. فإذا شككنا في أمر هل هو من المباحات أم لا، فإن فيما هو مباح إباحة واضحة معلومة غني عن ذلك. دع ما يريبك وفيه شك إلى ما لا شك فيه. الشيء الذي تشك فيه هل فيه فائدة أو فيه مضرة، هل هو مباح أو محرم، هل هو مكروه، تجنبه واطلب الشيء الذي لا شك فيه ولا ريبة. سائل يقول: جاوبت 21 شوطا ثم حليت ثم صليت 6 ركعات، هل تجزي عن 3 مرات من الطواف؟ نعم لا بأس، وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، يطوف عدة مرات أطواف ثم بعد ذلك يصلي لكل طواف ركعتيه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إلا أن الأفضل أن يطوف الإنسان 7 أشواط ثم يصلي ركعتين، ثم إذا أراد أن يزداد أن يرجع فيطوف 7 أشواط وهكذا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن أخوة أولاد وبنات، توفي أبينا ولم يترك مالا إلا شيئا قليل ما يقضي ما عليه من دون، ثم بعد ذلك عمل الأخوة بالتجارة حتى كثر المال، فهل للبنات المتزوجات نصيب مما جمعت الأخوة من المال بعد وفاة أبيهم؟ إن كان الأخوة عملوا بالتجارة فيما خلفه أبوهم ولنا هذا المال الذي كان يوم مات مالكه لا يفي بالدين، نما من تجارة الإخوة وزاد، فللبنات نصيبهن، وإن أراد الإخوة أن يأخذوا مقابل خدماتهم وكانوا نووا أن يأخذوا أجرة على عملهم فلهم ذلك، أما نماء المال فللبنات نصيبهن منه بعد سداد الدين. سائل يقول: هل يحكم على من يريد أخذ عمرة في رمضان عقد الإحرام من منزله ثم الذهاب إلى التنعيم أن يذهب أم يذهب إلى التنعيم؟ الإحرام ليس أن ترتدي إزارة رداء وإزارة، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك والتخلي عما هو محرم على المتلبس بالإحرام، فلو لبس الإنسان الرداء والإزار وخلع المخيط ثم ذهب إلى الحل ومن هناك لبى ونوى الدخول في النسك فلا حرج عليه، ولو أجل لبس المخيط الإحرام إلى هناك فلا حرج عليه، إلا أنه قد يكون أرفق به أن يرتدي الرداء والإزار من مسكنه ثم يذهب إلى هناك حتى لا يحمل ملابس معه فيلبي من هناك ويعود، فإذا فعل فلا شيء عليه. سائل يقول: أنا شاب في 20 من عمري وأردت أن أطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه إلى آخر الحديث، وبدأت أنهي عن كل منكر أراه في الحارة وغيرها، ولكن الذي حصل أنهم يشتمون ويقولون لي دعنا وشأننا، فنحن نعلم ما لنا وما علينا، السؤال: هل أستمر في عملي هذا رغم ما أجده من شتم وكراهية، أم تبرأ ذمتي من الأمانة التي على عاتقي مجرد الغنى؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ويقول جل وعلا في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. فالإنسان لابد يحتاج أن يصبر على ما يناله فيما يعمله من الأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله، لكن عليه أن يتصف بالحكمة وأن يكون حكيما في أمره حكيما في نهيه، وإذا ولا يجوز له أن يتبرم باستهزاء الناس أو قولهم له دعنا فنحن نعلم ما لنا وما علينا، ليعرض عن مجادلتهم وليقل: إنما أمرتكم محبة لكم وحرصا على مصالحكم وخوفا عليكم، ولا يضيرني ولا يغضبني إذا أنتم زعلتم لما أمرتكم أو استهزأتم، لأن قصدي وجه الله، ليحرص على أن يكون بهذه الصفة وليثق بالتوفيق والتسديد من الله. سائل يقول: رجل قصص بشعره وهو محرم بعد أول شوط من الشعر عن طريق الخطأ، هل في ذلك شيء؟ ندم عن طريق الخطأ والجهل، ولعل ذلك بسبب هؤلاء الصبي الذين يتعرضون للسعات في المسعى، فلا حرج عليه إن شاء الله. سائل يقول: أنا رجل متزوج وأقضي رمضان في الحرم، وكلما انتهت من صلاة الفجر أعود مع زوجتي وأرقد معها بعد صلاة الفجر وأقبلها وأداعبها ثم أنام، وبعد الاستيقاظ أجد نفسي مختلياً بثوب المداعب، فهل علي شيء؟ أنت في عملك هذا آثم، وأما الاحتلام إذا كان نزول المني احتلاما فلا يبطل الصوم، أما إن كان بهذه المداعبة والتقبيل حصل التهيج أثارت المشاعر ثم أنزلت فهذا يفطر. أما إن كنت نمت ولم يحصل تهيج وإنما حصل الاحتلام فأنت آثم في تصرفك ونومك معها وتقبيلها، ومعرض صومك للإفساد، إلا أن هذا الاحتلام لا يفسده بل لا يؤثر عليه، ولكن تجنب ذلك وأبتعد ونم في مكان بعيد عنها. سألنا نقول إن أهلي لا يعلمون غسل ملابسي غسلا صحيحا، قال ولا أستطيع أن أغسلهم بنفسي، فما حكم صلاتي وإمامتي في المصلين؟ الذي يلوح لي من هذا السؤال أن فيه شيء من الوسوسة، ما دام أن الثوب يغسل بالماء فيكفي أن الثوب يعصر عن النجاسة 3 مرات لتزول النجاسة عنه. أما إذا كان الغسل عن العرق والدنس فهذا ليس بنجس وإنما هو من للتنظيف فقط، فتجنب الشكوك والوساوس حتى لا تتمكن هذه من قلبك ثم بالتالي تفسد عليك عبادتك. سائل أن تقول أنا ربة منزل ولدي زوجات أبنائي وإحساهن تعمل في البيت أكثر من غيرها، ولهذا أفضلها في بعض الهدايا المادية، هل علي إثم بذلك؟ لا شيء عليك ما لم تعطينها من أجل ما تقوله من خدمات أجل من الأخريات. ثم والعدل لا شك مطلوب وواجب على الجميع، لكن ما دامت أن هذه عملها أكثر فلا شك أنه لا يستوي من يعمل ومن لا يعمل. سائل يقول أن إذا أصابت رجل مصيبة فدية رجل مثلا بعد يجوز له أن يسأل الناس في المساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، منهم ذكر منهم من تحمل حمالة، والذي يتحمل حمالة إما أن يصلح بين قوم حصل بينهم شر فيصلح بينهم بمال ويدفعه من ماله فتجوز له المسألة حتى يسترد ما دفع، ومثله من وجبت عليه ذية ولم تتحملها عن ما لم تكن له عاقلة تتحملها فسأل حتى يقضيها تجوز له المسألة. لكن هل هي في المساجد أو لا؟ المساجد إنما بنيت للذكر والعبادة، لكن إذا سأل وقف خارج المسجد وأعطي فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. سائل يقول يوجد أحسن أشخاص موظف في أحسن الوظائف الحكومية وتقدم إلى الأوقاف ليضرب الإمام في أحسن المساجد وهو لا يكتب بعض الحروف رغم أنه يوجد أحسن منه في القراءة والحفظ، هل ما يأخذه من أجل على إمامته حرام أم ماذا؟ وهل تصح الصلاة خلفهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما الصلاة فتصح خلفه، وأما هو فالصلاة فالإمامة أمانة، ومن أخذ عليها أجرا وجب أن يؤدي الأمانة كاملة وأن لا يدع الفروض الإمامة في الفروض كلها، وإذا فعل وترك أوقاتا وحضر أوقات فسوف يسأل عن تفريطه وأمانته. سائل تقول هل لصلاة الضحى وقت محدد؟ صلاة الضحى من حين ترتفع الشمس قيد رمح رمحين إلى أن يدنو وقت الظهر، ومن أفضل ما يكون حين تحتر الأرض حين ترمض الفصال هكذا جاء في الحديث، لكن وقتها ممتد من ارتفاع الشمس عن أفق الأرض بمقدار رمح رمحين برأي العين إلى أن يدنو وقت الظهر، كل هذا الوقت الموسع وقت لصلاة الضحى، وصلاة الضحى من أفضل الأعمال إذا أداها الإنسان بصفة مستمرة فكأنما بذل في كل يوم 360 صدقة. سائل يقول إننا من إحسن الأمطار العربية ولم نقدر على إعطاء اللحى حيث تسبب لنا في حكومتنا بعض المشاكل، هل علينا شيء؟ الله يقول جل وعلا في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان الإنسان يناله في بلده من العقاب والأذى ما لا يتحمله ليرتكب هذه المعصية فإن ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلى المفسدتين من القواعد المقررة في شريعة الإسلام، لكن عليه يتأكد، وقد يكون في نفس البلد من لهم لحن لا يتعرض لهم، فلا أدري ما السبب. هذه البلدان التي يقالوا إنها تلزم بحلق اللحية أرى فيها أناسا ملتحين، فلما لم يلزم هؤلاء بحلق لحاهم؟ على كل حال الإنسان أدرى بنفسه وبولد بلده إذا كان إذا أرسل لحيته عوقب عقابا لا يتحمله وأوذي أذى لا يصبر عليه، جاز له أن يترك أن يزيل لحيته، والإثم على من أجبروه على ذلك إذا كان لا يستطيع مخالفتهم ولا يصبر على أذاهم. سائلة المرأة إذا صلت الصلاة في بيتها هل لها 27 درجة عن درجة واحدة؟ الله جل وعلا كريم جواد، جعل أفضل ما يكون للمرأة أن تصلي في بيتها، ولا شك أن الله جل وعلا لا يبخسها حقها ولا يضيع عليها ثمرات عملها، فإذا احتسبت وصلت في البيت ولم تحضر المسجد طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا يعوضها خيرا مما فاتها. سائل يقول هل لمن حالفه الحظ دخول الجنة أن يتزوج امرأته في الحياة الدنيا ويتزوج أخرى من بنات الحور؟ هل الزوجات المؤمنات في الحياة الدنيا هم المقصودون ببنات الحور أم لا؟ من دخل الجنة فلا تسأل عنه، من خير ورحمة وسعادة وأنس وكمال رفاهية. وإذا مات المسلم عن زوجة مسلمة فإن زوجته في الدنيا تكون زوجة له في الآخرة، ويزوج أيضا من الحور العين، وقد يزوج من بنات الدنيا اللواتي لم يتزوجن، لأن الله جل وعلا يمن على أهل الدنيا على بني آدم بالنعيم في الآخرة في اللواتي لم يتزوجن في دنياهن أو مثل قبل وقت الزواج أو بعده ولكن لم يتزوجن، لا يبقين في الآخرة بدون أزواج، ولكنه في ذلك الوقت وذلك المكان لا غيرة ولا منافسة، قد نزعت الغيرة والحقد والغل من النفوس ولم يبق إلا المحبة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ألا يحرمنا دخول الجنة بذنوبنا. سائل يقول يوجد الإمام بعد الصلاة يقرأ سورة الفاتحة والآيات الأخيرة من سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يمسح وجهه بكفيه ويقول الفاتحة والمأمومين يمسحون وجوههم بأيديهم، فهل هذا العمل جائز؟ هذا العمل في حد ذاته لو سلم عن هذه الرتيبة المتتابعة مسلوكة لكان من الأعمال والطاعات، لكن وضعه بهذا الترتيب وبعد الصلاة ومتابعة المأموم له هذا من الابتداع في الدين، والابتداع في الدين لا يحصل له ثواب، بدليل الحديث الثابت في الصحيحين في حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا يعني في الإسلام ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا العمل لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كمل الدين ومات الرسول يوم مات ولم يبق للناس حاجة في زيادة الدين، أكمل الله لهم دينهم ولم يكن معمولا به في عهد الصحابة ولا التابعين، فهذا من المبتدعات في الدين. سائل يقول هل يجوز للمسلمين أن يقولوا الإنذار الدجال المسيح الدجال؟ هذا من أسمائه بأنه المسيح الدجال، من أسمائه الواردة في الحديث الصحيح. سائل يقول أخبرتنا بقصة التحليل أثناء الصوم هل يفسد؟ كان قليلا فلا يفسد الصوم. سائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في حديث سابق أنه يحرم بيع الذهب القديم واستبداله بذهب جديد ودفع الفارق، والسؤال هل ينطبق ذلك على كافة السلع كالسيارات والمنازل والأراضي والغيرات؟ أفيدونا بارك الله. ورد السؤال في الليلة البارحة عن السيارات، وأبنت أن السيارات ليست من الأموال الربوية، وإنما الممنوع بيع قديمه بجديده مع الفارق أو جيده برديئه مع الفارق إنما هو بالأموال الربوية، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والذرة والملح، ومثل الذرة والبر الحبوب المطعومة بقية الأطعمة. هذه هي التي لا يصح بيعها إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالفضة لا يضاع منها حاضر بغائب، والذهب لا يضاع منه حاضر بغائب، والفضة لا تباع بالذهب وأحدهما غائب وخذ الذات. سائل يقول فضيلة الشيخ، إنني أسأل عن الكفاءة، هل تجوز على بنات حيث أنهم محتاجين ولا فكرة فوقين من بيت المال، وإنني أصرف على أكثر من 10 سنين وصارت عادة، فما حكم ذلك؟ الزكاة على أهل البيت إذا كان يمكن أن يجدوا غناهم من بيت مال المسلمين فلا تحل لهم الصدقة، فإذا كانوا مضطرين لها ولا شيء معهم ولا ينفق عليهم فلا بأس أن يعطوا من الزكاة. سائل يقول ما حكم التوكيل في الرمي أيام التشريق للنساء، وذلك بسبب شدة الزحام التي نلاقيها عند الجمرات والنساء عورة، مع العلم أن النساء لسن كبيرات في السن ولا سيما أن حجهن لأول مرة، وما على ذلك من سؤال. نعم استجيب. نعم عشان الكلام هذه فقط هو اللي يحل على وداع الواجب. خلاص يا اخي ما يلزمك وداع. خلاص ما كل حل ما يلزم. هذا السؤال اللي يتعلق برمي الجمرات اخبرتك يا اخي انه ما يلزم. خلاص هذا السؤال اللي يتعلق برمي الجمرات لو اخبر الى ايام الحج لكان اولى، ولا شك ان النساء في رمي الجمرات يحصل منهن وعليهن من الأذى والفتنة ما يعلمه من شاء، وما دام أن أصل التوكيل في رمي الجمرات للعاجز عن الرمي جائز، فأرى أن النساء في وقت الزحام لا يرمين الجمرات وإنما يوكل دفعا لأذاهن ودفعا للأذى عنهن. سؤال يقول دعاء القناة اللهم اهدني في المهديه الآخرين، هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث رواه الترمذي وغيره، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. سعيد يقول لماذا ما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم حسان الخارج جبا مع ان الابل ليس من سبب المؤمنين؟ ليس من الادب القى مثل هذا السؤال عن صحابي جليل. سعيد يقول اذا نويت السفر بعد صلاه المغرب من المسجد الحرام حتى تؤدي صلاه العشاء بعد فتره الوفاه قبل وقتها ركعتين من السفر وربحت في فضيله المسجد الحرام، إن كنت من المقيمين في الحرم ولست مسافرا فلا يحل لك تقديم صلاة العشاء عن وقتها إلا بعد ركوبك السفر، لكن إذا ركب السفر وخرجت من مدينة مكة فقبل أن تصل إلى حدود الحرم في جهة سفرك وكان لم يكن للمدينة، لأن المدينة حدود الحرم على حد في داخل مكة، فإن كنت لنجد أو الجدة أو لليمن فقبل أن تخرج من حدود الحرم صل ركعتي العشاء حتى تدرك فضيلة الحرم. يجب على كل حال مكي أو غير مكي أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، إلا إذا كان متمتعا أو قارئا، إلا إذا كان قارئا أو مفردا من غير أهل مكة وكان سعى قبل الحج. أما المتمتع فهو مثل أهل مكة يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. السعيد يقول بعض الأمور هذه من الأمور اليسيرة التي يصعب على الناس التخلص منها، ودين الإسلام يسر ليس فيه إصر ولا تشديد، فلا يكلف المرء إلى أن يستمر في استخراج ريقه خشية من بقاء رطوبة من المرضى، لا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. من تجاوز الميقات برا او بحرا او جوا فانه يكون مترتبا عليه المخالفه وهي ذبح شاة لفقراء الحرم لتجاوز الميقات. ليس لبس الساعة من محظورات الاحرام بل يجوز لبسها. صيد البر لا يجوز استدامة يد المحرم ولا يجوز استدامة الساكن في مكة عليه،